نظري عليه سألوني البشر أنا بلدي نصيب القدر يا قمر قمر قمر قمر حبيبي قمر بنظري عليه سألوني البشر أنا بلدي نصيب القدر صور نور.